فإنه لا يصله ولكن يتيمم له ويجمع يجمع بينهم. نعم نعم نعم لازم لازم يعني لا يغسل الشيء الذي يعني سليم والشيء الذي فيه مضرة يضيف يأتي بالتيمم من أجله. يقول من عنده رجل اصطناعية هل يغسلها؟ إذا كانت الرجل يعني بعد الكعبين وقطعها بعد الكعبين ولا يغسلها، وإن كانت يعني بقي منها الكعبان فإنه يغسل يعني هذا الذي بقي. يعني مهم أن محل الوضوء إذا كان موجودا يغسل كله أو ما وجد بقي منه.